دول قتلوا العالم وقتلوا غلام الأخدود، الغلام اللي هو باسم رب الغلام قتلوه الصالح، والناس لما أمنت قتلوهم كلهم بالنساء بالصبيان بالرجال، وشقوا خددوا لهم الأخديد وحرقوهم بالنار. ثم قال الله عز وجل في محكم آياته إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فطمعهم الله عز وجل في التوبة فقال إن توبتم غفرت لكم. يعني هو بعد يقول وخش الجنة، هي جنتك أنت، هي جنتك أنت، ما يخش الجنة. يعني واحد يقول لك يقتل سيدنا حمزة ويخش الجنة، ما هو ده اللي حصل، إن هو قتل ودخل الجنة. واحد يقول لك إزاي؟ عشان كده يقول لك إيه، يضحك الله عز وجل أقوام يدخلون الجنة في السلاسل، يعني داخل متسلسل إزاي؟ ده أسر، أسر، فلما أسر عرض عليه الإسلام ففهم الإسلام فدخل الجنة. أو الرجل اللي هو إيه، قتل المقتول في الجنة، دخل واحد في الكفر قتل المؤمنين فقتل منهم واحد مؤمن، فالمؤمن ده مات وهو مقبل غير مدبر في سبيل الله فدخل الجنة. التاني أسلم زي أصحاب النبي، خالد بن الوليد قتل كم صحابي في أحد؟ قتلهم كله، كل اللي قتلوا في أحد خالد بن الوليد هو المسؤول عنه. ليه؟ وصاحب حركة الالتفات أصلا سيدنا خالد، وخالد يعني نشهد الله عز وجل أنه من أهل الجنة. طيب هو ليه هيخش الجنة؟ هو النبي شاهد ليه بأنه هو من أهل الجنة وأنه سيف الله المسلول وكذا، بس هو قتل عدد مهول جدا من الصحابة، بس قتلهم مكفر خلاص. والإسلام عشان كده سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص عامل شوية حاجات، هو أبو سفيان وخالد وبتاع مجموعة اللي هم كانوا كفر كفر إسلام إسلام، أي حاجة بيعملها بجد خلاص. فلما بسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال يعني يبايع، فالنبي بسط له يده كده، سيدنا عمرو بن العاص إيه راح فإيه قبض إيه، فقال مالك مالك يا عم؟ فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، انا عامل شويه حاجات، ده راح يجيب اللي هاجروا الحبشه وكان هيجيبهم اوشك ان هو يجيبهم خلاص. فقال له قال له يا رسول الله غدرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له ايه، عمرو بن العاص ده اللي قاتل معظم اصحاب النبي هو وخالد وبتاع. فقال له ايه، ابسط يدك يا عمرو فان الاسلام يجوب ما قبله. الموضوع سيدنا عكرمه بن احنا بنقول سيدنا عكرمه، ده جابوه منين؟ لجوم البحر كان خلاص هي وبتاع، لما ركب السفينه قصه مشهوره. فقال يعني دعا الله عز وجل هو على السفينه، قال لك ايه، في واحد تاني امن امنه، ده سيدنا عكرمه بن جاد لما تشوفه ترجمته في حروب الرده، يا لهوي يا لهوي، نكل بكفار وهو كان كافر، وابوه ابو جهل اصلا حسن اسلامه، ده بعد في الفتوح فتح مكة يعني خلاص، وبقي صحابه متردى عليه وفي الفتوح. عمرو بن العاص كل واحد في مصر بيسجد سجدة ليوم الدين في ميزان عمرو بن العاص وسيدنا عمرو بن الخطاب، عمرو الخطاب، وعمر بن الخطاب ست سنين قتل كمية الناس كلها اللي فتن في دينها، عمر الخطاب كان بيعذبهم في الجاهلية في ست سنين الأولانيين بتوعة عدم الإسلام، وعمر العاص وهكذا. في الحديث يختم ده حديث قدسي يقول لك إن الله عز وجل يعني لما لما ترى الناس من رحمة الله عز وجل يوم القيامة يظن إبليس أن سبحان الله عندك أشهد أن لا إله إلا أنت